الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله، الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان. لا تحسب التجويد مدا مفرطا، أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعة فيفر سامعها من الغفيان. للحرف ميزان فلا تك طاغية فيه، ولا تك مخسر الميزان. ويقول إمام أهل الفن والأداء محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الآخرة شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع. يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله مع أولى حلقات برنامج رواية ورش عن الإمام نافع، إن شاء الله المسمى بإذن الله تبارك وتعالى النور الجامع لتعليم رواية ورش عن الإمام نافع من طريق الأزرق من الشاطبية. وإن شاء الله تبارك وتعالى أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، هذه هدية أسوقها إلى قناة الرحمة، ألا وهو تعليم رواية ورش عن الإمام نافع، وتسوقها أيضا قناة الرحمة هدية وحصريا على قناة الرحمة تعليم رواية ورش، إلى كل طالب علم يريد تعلم رواية ورش، إلى كل بلاد المغرب العربي، بلاد المغرب والجزائر وتونس، إلى كل من يريد تعلم رواية ورش عثمان بن سعيد المصري. أحبتي في الله، القراءات والأحرف السبعة حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. ويسأل سائل: هو في قراءات وأحرف سبعة، معنى هذا أحرف سبعة يبقى قراءات سبعة؟ وهل يوجد ارتباط بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة؟ وبعدين سؤال: هي القراءات سبعة يا شيخ ولا عشرة؟ دوت من والحلقة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. سنتحدث في حلقة اليوم عن الأحرف السبعة، وما علاقة الأحرف السبعة بالقراءات، وسنتحدث عن القراء العشرة والرواة، ونعرف من هي القراءة، تعريف ما هي القراءة، ومن هو الرواة ومن هو الراوي، وتعريف الطريق وتعريف الوجه، وما هو المقصود بالخلاف الواجب والخلاف الجائز. بل سنتعرض أيضا إلى إسناد الإمام نافع، لأننا سنتعلم رواية ورش عن الإمام نافع، فمن باب الأدب أن نتكلم عن الإمام نافع المدني وكنيته أبو رويم. فنتكلم عن الإمام نافع، من هو الإمام نافع، وما هي كنيته، وأين كان مولده، وأين كانت وفاته، ومن هم أساتذته، ومن هم تلامذته. ثم نتحدث آخرا عن ورش، وبعد أن نتحدث عن ورش، من هو ورش وما هو لقبه وما هي كنيته، نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن المنهج المتبع لتعليم رواية ورش، وإيه المطلوب منا في الحلقات القادمة إن شاء الله، إن قدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء. نتحدث أولا عن الأحرف السبعة. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. يبقى إذن هذا هو الحديث الأول الذي نص على 7 أحرف. ثم يأتي الحديث الآخر وهو أيضا في الصحيحين، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، اسمعوا معي، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم، عمر بن الخطاب سمع هشام بن حكيم في الصلاة، سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة. ما معنى فكدت أساوره؟ وأنتم تعلمون أن عمر بن الخطاب كان قويا في الحق، فكدت أساوره في الصلاة أي أثب عليه، أقفز عليه، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى انتهى من صلاته. فتصبرت، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كظم غيظة، فتصبر حتى انتهى هشام بن حكيم من الصلاة. قلت: من أقرأك هذه؟ أي سورة الفرقان، من أقرأك هذه القراءة التي سمعتك تقرأها؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إثبات التلقي، أنت جبت منين؟ لأن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي، وإنك لتلقى القرآن من لدى الحكيم العليم، وإلا هفرق ما بين ألم نشرح لك صدرك إزاي وما بين ألف لام ميم. ما ألف لام ميم هي نفس رسم ألم نشرح لك صدرك، ولكن دي أنا بقرأها ألف لام ميم، ودي بقرأ ألم نشرح لك صدرك. من أين أتينا بألف لام ميم ومن أين أتينا بألم نشرح لك صدرك؟ إلا بالمشافهة والتلقي. فقلت، عمر بن الخطاب يقول، فقلت: كذبت والله، كذبت والله، فهو أقرأني بخلاف ما قرأت، فلببته بثيابه، مسك من ثيابه، فلببته بثيابه وأخذته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: يا رسول الله استقرئ هذا. السين والتاء في اللغة تفيد الطلب، ولهذا في القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى: وإذ استسقى موسى. السين والتاء في اللغة العربية تفيد الطلب. ما معنى وإذ استسقى موسى؟ أي طلب السقيا لبني إسرائيل. فيقول عمر بن الخطاب: يا رسول الله استقرئ هذا، أي أطلب قراءة هذا، أطلب منه أن يقرأ، تحرى الحق والصدق في صحة القراءة وفي صحة التلقي. عمر بن الخطاب سمع هشام بن حكيم في الصلاة يقرأ سورة الفرقان، وعمر بن الخطاب لم يقرأ على هذا الحرف، فسمع هشام بن حكيم يقرأ على حرف آخر، فغيرت عمر بن الخطاب كاد أن يساور هشام بن حكيم، يقفز عليه في الصلاة ويأخذ بتلابيب هشام، ولكن من باب الأدب مع الله تصبر عمر بن الخطاب حتى انتهى هشام بن حكيم من الصلاة، حتى انتهى هشام بن حكيم من الصلاة. فسأله: من أقرأك هذا؟ القراية اللي قريتها دي يا هشام، مين اللي قرأها لك؟ قال: أقرأنيها رسول الله. قال: كذبت. ليه؟ لأن عمر أرى على حرف وهشام أرى على حرف آخر. قال: كذبت والله، ما أقرأنيها هذا رسول الله، ما أرهنش بالطريقة دي. طب من الذي سيفصل بينهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للنبي عمر بن الخطاب من باب الطلب والأدب مع النبي، يقول له: استقرئ هذا يا رسول الله، اطلب منه القراءة. فقرأ هشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. فقال لعمر: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر بن الخطاب فقال: هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. أنزل القرآن على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. السؤال: ما معنى الأحرف 7؟ هل معنى كما يشيع بين العوام، يعني بين العوام، لما واحد يقول لك القراءات 10 المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة اللي بنسميها 10 الصغرى وده هنتعرض إليه بعد قليل. هنتعرض لمصطلحات كثيرة في حلقة اليوم، هنأصل الأصول والأسس قبل ما نخش على رواية ورش اللي هنستخدمها بعد كده. عند القراءات العشر بقول من طريقي الشاطبية والضرة تسمى العشرة الصغرى، وعند القراءات العشر من طيبة النشر وهي تسمى العشرة الكبرى. سبحان الله يا شيخ، ده انت قايل سبعة أحرف ترجع تقول لي عشرة؟ ما ده بقى اللي عايزين نوضحه. ما معنى الأحرف السبعة؟ أفضل ما قيل وأجمع عليه علماء القراءات هو تعريف أبو الفضل الرازي في تعريف الأحرف السبعة. وما هو تعريف الأحرف السبعة كما يقول أبو الفضل الرازي؟ اسمعوا معايا، ولهذا يريت لي طلب بعد كده في حلقاتنا القادمة إن شاء الله. معانا المصحف، معانا المصحف، ومعانا الكشكول، ومعانا القلم مندون. العلم صيد والكتابة قيد، العلم صيد والكتابة قيد. يقول أبو الفضل الرازي في تعريف الأحرف السبعة، اسمعوا معايا التعريف، هو اختلاف الأسماء. تعريف الأحرف السبعة هو اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. يبقى بيتكلم على الأسماء في القرآن عموما في القراءات، هو اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، واختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر، واختلاف وجوه الإعراب، واختلاف وجوه الإعراب، واختلاف التقديم والتأخير، واختلاف النقص والزيادة، خلاص، واختلاف اللهجات والإظهار والإدغام. تاني، واختلاف اللهجات كالفتح والإمالة والإظهار والإدغام والتسهيل والتحقيق. ده تعريف أبو الفضل الرازي. طب أنت قلت إيه؟ إحنا مش فاهمين حاجة من اللي أنت قلتها، اشرح لنا بقى التعريف واحدة واحدة. قال إيه أبو الفضل الرازي؟ اختلاف الأسماء، خلي بالكم معايا وهسوق الأدلة من كتاب الله، أنا بتكلم على القراءات والقراءات تختص بالقرآن الكريم، هو اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع. اسمع معايا، يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة تحديدا في آيات الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أهو مسكين، دي مفرد ولا جمع؟ مسكين مفرد. وفي قراءة أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. كل من عند الله، ما فيش اجتهاد في القرآن يا جماعة، ما فيش حاجة اسمها أنا هقرأ القراية دي على مزاجي ولا على كيفي، لا، انت اجتهدت في القرآن حاجة واحدة، التحصيل. خلي بالك، اجتهدك في القرآن الكريم على ايه؟ مش بمزاجك بتقرأ القراية دي تقول انا هقرأ القراية دي كده، لا، القراءة سنة متبعة، اتصال السند الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من عند الله تبارك وتعالى. طيب، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. يبقى مسكين كانت مفرد، وعلى قراءة مساكين جمع، مش ده اختلاف؟ مسكين مساكين، مش دي قراية ودي قراية؟ طيب، قلنا واختلاف، نقول تاني، هو اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع. طيب، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات فأصلحوا بين أخويكم، مثنه أخويكم، ده مثنى ولا جمع؟ مثنى. يقرأ يعقوب الحضرمي وهو من القراء العشرة وتحديدا من قراء الضرة، فأصلحوا بين إخوتكم، أهو أخويكم مثنى، إخوتكم جمع، صح ولا لأ؟ طيب، هو اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. يقول الله في سورة البقرة ولا يقبل منها شفاعة. أهي يا التذكير دي ولا لا؟ طب الشفاعة دي مؤنث، ولا تقبل منها شفاعة، يبقى بالتذكير والتأنيث ولا لا؟ طيب ايه تاني؟ قال لك واختلاف تصريف الأفعال من ماضي ومضارع وأمر. يقول الله تبارك وتعالى في آخر آية في سورة الأنبياء: قال رب احكم بالحق. قال ده فعل ايه؟ ماضي. وفي قراءة: قل رب احكم بالحق، قل رب احكم بالحق. امر ده ولا لا؟ هدي في قراءة، قراءة الاصحاب حمزة والكسائي وخلف العاشر، صح ولا لا؟ طيب ايضا في قراءة، خلي بالكم، قال رب احكم بالحق الذي يقول قال، قال حفص بس، آسف معذرة، الذي يقرأ قال على الماضي حفص بس، الراوي الوحيد حفص عن عاصم، لكن اللي بيقول قل رب احكم بالحق باقي القراء كلهم، باقي القراء كلهم. طيب ايه تاني عندنا؟ قال لك اختلاف تصريف الأفعال من ماضي ومضارع وأمر. يقول الله تبارك وتعالى في آيات الصيام: فمن تطوع خيرا، خلاص الآيات اللي هي يسألونك عن الأهلة، فمن تطوع خيرا، تطوع ده فعل ايه؟ ماضي. طيب تقرأ أيضا بالمضارع: فمن يطوع خيرا، يبقى تطوع ماضي، يطوع مضارع، على اعتبار أن من أداة جزم، فمن يطوع خيرا، تمام كده؟ طيب ايه تاني؟ اختلاف وجوه الإعراب. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. تسأل، تسأل هنا بضم التاء تو تسأل وضم اللام، مرفوعة هنا تسأل على اعتبار أن لا نافية. أنا عارف أن الكلام يعني جامد شوية، بس معلش أنا عايز أثبت لكم أن الحروف السبعة معناها إيه، لأن عايز أوصل لنتيجة بعد شوية. يبقى تسأل بضم التاء وبضم اللام، تسأل مرفوع هنا، الفعل هنا مرفوع على اعتبار أن لا نافية. طيب ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء وسكون اللام، على اعتبار أن لا ناهية فتصير اللام مجزومة. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أو من باب المداعبة بقى عشان هنشتغل ورش، عن أصحاب الجحيم، خلاص. طيب خامسا الاختلاف بالنقص والزيادة. نقص وزيادة، ايه رأيك في الربع اللي في سورة آل عمران بيبتدي بإيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسارعوا تقرأ بالواو قبل السين. طب في قراءة، ايه رأيكم ان في قراءة بتقول سارعوا إلى مغفرة بدون واو؟ ايه ده؟ ما هو كله من عند الله، ما انا مش بجيب من عندي ولا حد هيجيب من عنده، كل من عند الله التلقي والمشافاة، هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. سارعوا إلى مغفرة، إيه ده؟ هو مين اللي بيقرأ بدون واو سارعوا إلى مغفرة؟ المدنيان والشامي، المدنيان والشامي اللي هو نافع وأبو جعفر والشامي، إيه ده؟ وفي مصطلحات، هدي مصطلحات النهاردة إن شاء الله. طيب إيه تاني؟ خلي بالك قلنا اختلاف وجوه الإعراب، وقلنا الاختلاف بالنقص والزيادة. طب اختلاف بالتقديم والتأخير. عندنا في سورة آل عمران آخر ربع في آل عمران: لا تبلون في أموالكم. يقول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا وقتلوا، خلي بالك، وقاتلوا وقتلوا. طب في قراءة بتقول إيه؟ وقتلوا وقاتلوا، تقديم وتأخير، وقاتلوا وقتلوا، وقتلوا وقاتلوا، هكذا. طيب ايه تاني عندنا؟ اختلاف اللهجات كالفتح والإمالة، والضحى فتح، والضحى إمالة تقليل، والضحى إمالة كبرى. مش دي لهجات العرب، الفتح والتقليل والإمالة الكبرى؟ والضحى والضحى والضحى اهي. طيب والإظهار والإدغام، والإظهار والإدغام كإدغام الثاء في التاء. وتلك الجنة التي أورثتموها، أورثتموها اهي الثاء مظهرة، او أورثتموها في قراء، في قراء مش دي لهجات، مش دي لهجات أبين الإظهار والإدغام. التسهيل والتحقيق، التسهيل والتحقيق. أأنذرتهم، أأنذرتهم تحقيق همزتين، وممكن أسهل الهمزتين. وبالمناسبة لي سؤال كده يعني أنتظر نفكر فيه شوية وانتظر الإجابة ممكن من خلال الاتصالات كمان. لو سألتك سؤال وقلت لك تكلم عن التسهيل في رواية حفصة عن عاصم تقول لي إيه؟ خلاص ده سؤال كده يعني، سؤال إيه بوضحه هنوضحه في نهاية الحلقة. تكلم عن التسهيل في رواية حفص، ماشي؟ طيب. والتغليظ والترقيق، آه ده موضوعنا، موضوعنا. وأقيم الصلاة، ده ورش مشهور، ورش بالموضوع ده، وكلنا أكيد سمعنا الشيخ الحصري محمود خليل الحصري عليه رحمة الله في إذاعة القرآن الكريم وهو يقرأ برواية ورش، وأكيد سمعناه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة. شوف اللام مغلظة ازاي، مغلظة. وفي بعض اللهجات ويقيمون الصلاة، ما هي لهجات. منهم من كان يستطيع ترقيق اللام ومنهم من لا يستطيع ترقيق اللام فيغلظ اللام. الصلاة ما كلها لهجات، التيسير على الأمة. ما هذه فائدة القراءات يا جماعة، ما هو دي أحد الأسباب للقراءات. ألاقي واحد يسألني يقولي إيه فايدة اللي أنت بتقوله ده كله، كل اللي أنت بتقوله ده إيه فايدته؟ فايدته التيسير على الأمة. أنت قادر تقرأ وتقول الصلاة. كانت القبائل أيام النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يقرأ الصلاة ومنهم من كان يقرأ الصلاة. يقول له ما تقراش قرآن، ما تتعبدش إلى الله، ما ينفعش. التيسير على الأمة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من معتبر متذكر. طيب في الحقيقة أنا هخش على موضوع هام جدا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. بخصوص السؤال في التسهيل في رواية ورش، عفوا حفظ. نعم. كلمة أعجمي فقط، هذه الكلمة اللي سهلها حفظ. نعم، هذه هي الكلمة في حفظ. حضرتك بتجاوبي على السؤال؟ أيوة. طيب ماشي، هذه كلمة مسهلة في رواية حفظ، بس تابعيني في نهاية الحلقة وأنا هجاوب على السؤال. انقطع الاتصال. طيب في الحقيقة القراء العشرة يا جماعة، أنا بعد ما شرحت تعريف الأحرف السبعة، هل بقى أقول إن الأحرف السبعة المقصود بها القراءات السبعة؟ لا لا، خلي بالك الأحرف السبعة المقصود بها اللهجات، اختلاف اللهجات بين القبائل، اختلاف اللهجات بين القبائل. خلاص. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، فالمقصود بالحرف الواحد هو اللهجة. فتخيل أن أنزل على لهجات عدة، القرآن أنزل على لهجات عدة، حتى صار إلينا بالتواتر القراءات العشر المتواترة متصلة السند بالنبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. حضرتك عايز إجابة السؤال؟ يا ريت. عن التسهيل. تفضلي. هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. كلام جميل، ده تعريف التسهيل. يعني لا تنطق الهمزة خالصة ولا ولا بين الهاء، هي يعني مترددة بين المخرجين. تمام، هو حرف يتردد بين مخرجين، حرف فرع زي ما بيقولوا. بس السؤال انا عايز اعرف التسهيل كم كلمه مسهله في روايه حفص اللي هي اعجمي بس كده، هي دي اللي انا عارفاها. طيب تابعيني لنهايه الحلقه وانا هجاوب على السؤال. معنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ممكن اجاوب على السؤال؟ اتفضلي. هما ان شاء الله في كلمه اعجمي دي تسهيل قولا واحد، وفي الذكرين الان الضاء دي فيها قولين، المد 6 حركات والتسهيل. تمام، 10/10 10/10 خلي بالك. ايوه ممتاز. اعجمي تسهيل قولا واحده. نعم. وعجبني جدا المصطلح اللي قلتيه كلمه قولا واحده، لان كلمه قولا واحدا يعني ما فيهاش الا الوجه ده. انت معايا؟ ايوه مع حضرتك. الذكرين وقال الله وقال الان تسهيل بخلاف. تسهيل بايه؟ بخلاف. يعني ايه بخلاف؟ يعني فيها وجهين. نعم. فيها المد المشبع 6 حركات وفيها التسهيل. نعم. تمام، 10/10 دي نعم. اجابه السؤال. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. كنت عايزه اجاوب على السؤال ان شاء الله. اتفضلي. هو حفص ان شاء الله كان يقرا بوجهي الابدال والتسهيل في 3 كلمات اللي هي الله اذكريني الان. تمام. والتسهيل فقط في اعجمي. تمام، 10/10 ممتاز وجزاكم الله. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. معاك، سامعك. كيفك محمد حسن؟ الحمد لله رب العالمين. معاك، سامعك. هو في سؤال حضرتك يعني في قول. في سورة البقرة في أوائل الآيات. نعم. لما بنتكلم يعني ألا إنهم هم السفهاء. نعم. أيوة معاك. في هذه الآية في واحد إمام يعني لما سألته عن عن هذه الآية قال لي إذا أنت ربطتها الآية ألا إنهم هم السفهاء تقرأ ولا إنهم هم السفهاء. ولا إنهم؟ أيوة. معاك فهمت. يعني إذا وصلت الآية تقرأ واو. الإبدال اسمه الإبدال. أيوة. أنا معاك فهمت. أيوة. طيب تمام، ده عشان أيوة. هنا فيه همزتين التقوا مع بعض. همزتين. أيوة حضرتك أنا عاوز إنك توضح في هذه الآية. حاضر، عيني حاضر. طب تابعني نهاية الحلقة وأنا أبين هذا الكلام. طيب حاضر. في الحقيقة أنا هتكلم النهاردة في الموضوع اللي بتكلم فيه دلوقتي القراء العشر. يبقى اتفقنا أنزل القرآن على 7 أحرف لهجات عدة. يبقى إذن الحرف الواحد يعني اللهجة بل أكثر من لهجة، الحرف الواحد. حتى انتهى إلينا باتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى القراء العشرة أو القراءات العشرة المتواترة. يبقى لما تيجي تتكلم ما تخلطش بقى وطول أحرف 7 يبقى قراءات 7 يا شيخ والباقي ما ينفعش. لا، كلام ما يبقاش كده. افهم معنى كلمة أحرف 7، يعني الحرف يعني اللهجة مش القراءة. الحرف يعني إيه؟ اللهجة وليست القراءة. خلاص؟ إنما القراء كام؟ 10. ولهذا يا ريت نكتبهم مع بعض. يا ريت. خلي بالكم لان انا هملي الخريطه بتاعه القراء والائمه والرواه وهطلع منهم بالطرق وابين بعض المصطلحات الهامه اللي لابد منها، لا غنى لطالب علم القراءات عنها. لا غنى لطالب علم القراءات عنها، ما ينفعش. من هم القراء العشره؟ اولهم نافع المدني اللي هو موضوع البرنامج الجديد بتاعنا على قناه الرحمه. نافع المدني ده اسمه إمام، يبقى الإمام الأول أو القارئ الأول هو نافع المدني. خلاص؟ بين قوسين يسمى المدني الأول. بينزل من كل قارئ يا جماعة 2 رواة. الراوي الأول اسمه قالون، والراوي الثاني اسمه ورش. خلاص يبقى الإمام الأول مين؟ نافع. هينزل منه الراوي الأول قالون والراوي الثاني ورش. طب ومن القارئ الثاني؟ عبد الله بن كثير المكي. بينزل من عبد الله بن كثير المكي ده إمام. خلاص ينزل منه اتنين رواه. هنزل بسهمين منه. السهم الأول للبزي بالزاي، البزي وقنبل. طب ومن القارئ الثالث؟ أبو عمرو البصري اللي هو البصري الأول. خلي بالكم من المصطلحات دي لأن عاوزها بعد شوي. البصري الأول ينزل منه اتنين رواه، الدوري والسوسي. الدوري والسوسي. طيب من الإمام الرابع؟ عبد الله بن عامر الشامي. عبد الله بن عامر الشامي هينزل منه اتنين رواه، هشام وابن ذكوان. طب ومن القارئ الخامس؟ عاصم الكوفي. ينزل من عاصم الكوفي كم راوي؟ خلي بالكو ثوابت عندي لكل قارئ اتنين رواه. دي ثوابت هنا لكل قارئ يا جماعة اتنين رواه. عاصم الكوفي بينزل منه شعبة وحفص. ينزل منه مين؟ شعبة وحفص. طيب من القارئ السادس؟ القارئ السادس حمزة بن حبيب الزيات. حمزة ابن حبيب الزيات وبينزل منه اتنين رواه، خلف وخلاد. ومن ضمن مدعبات طلبة علم القراءات يقول لك ايه؟ اذا اردت ان تسلم من حمزة فلا تقف له على همزة. ليه؟ لان حمزة كل همزة تقف عليها ليه فيها شغل، ليه فيها اداء. كل همزة يتوقف عليها ليه فيها شغل. ولهذا من ضمن مداعبات طلبة العلم مع بعضهم المداعبات اللطيفة يقول لك ايه؟ اذا اردت ان تسلم من حمزة فلا تقف له على همزة. طيب لما اتفقنا ان حمزة بن حبيب الزهاب بينزل منه اتنين رواه، خلف وقلات. خلاص. القارئ السابع الكسائي وبينزل منه اتنين رواه، الليث. الليث اللي هو بيسموه ابو الحارث والدوري. خلي بالك الدوري، انا قلت الدوري عند ابو عمرو البصري وفي الدوري عند الكسائي. عشان كده لما تقول بقرا انا عايز يا شيخ اقرا روايه الدوري، انهي دوري؟ اسالك انهي دوري؟ تقول لي والله يا شيخ انا عايز اقرا روايه الدوري عن ابي عمرو البصري، او يا شيخ انا عايز اقرا روايه الدوري عن الكسائي. خلي بالكم من مصطلحات لازم يبقى فيها دقه في علم القراءات. السبعه اللي انا مليتهم دول اسمهم قراء الشاطبيه. اسمهم قراء الايه؟ الشاطبيه، القراء السبعه. طيب جه من بعد الامام الشاطبي محمد بن الجزري، وتمم القراءات، بقت في قراءات ثلاث تتمم العشره، يسموا بقراء الدره. بنسميهم قراء الايه؟ الدره. ومن هم قراء الدره؟ ابو جعفر المدني. ده انت لسه قايل في الاول خالص نافع المدني. خلي بالك ابو جعفر المدني بين قوسين اسمه المدني الثاني. يبقى بقى عندنا كم في القراء؟ كم مدني؟ اتنين. يبقى المدنيان زي ما قايل من شويه سارعوا الى مغفره بدون واو، قلت المدنيان. فمن هم المدنيان؟ المدنيان نافع وابو جعفر. عرفتوا بقى ان المصطلحات في منتهى الاهميه. المدنيان هم نافع، او هما نافع وابو جعفر. يعقوب الحضرمي. خلي بالكوا ان ابو جعفر المدني بينزل منه اتنين رواه، ما قلنا كل قارئ اتنين رواه، ابن وردان وابن جماز. ابن وردان وابن جماز. يعقوب الحضرمي بينزل منه اتنين رواه، رويس وروح. اما خلف العاشر فبينزل منه اسحاق وادريس. يبقى مجمل القراء عشرة. بكم رواية للقرآن؟ 20 رواية للقرآن الكريم اللي احنا بنقرأ معظمها في الأمصار الإسلامية برواية واحدة من 20، رواية حفص عن عاصم. وفي بلاد المغرب العربي يقرأوا برواية ورش، وفي ليبيا وبعض البلدان تقرأ برواية قالون. يعني أكثر الروايات انتشارا رواية حفص. خلاص رواية حفص ورواية ورش ورواية قالون، ثلاث روايات من 20 رواية متصلة السند بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث روايات، حفص ورش قالون. ماشي الكلام؟ اللي احنا موضوعنا كله هنا، طبعا احنا في برنامج اقرأ وارتقي حضراتكم بتسمعوا رواية حفص، وفضيلة الشيخ صايب بيشرح متن الشاطبية. ان شاء الله البرنامج بتاعنا هنتخصص في رواية ورش بس كانت لابد من هذه الأسس، لابد منها، هذه المقدمة كان لابد منها. خلاص، عندنا المصطلحات يا جماعة، بعض المصطلحات اللي عايز اقولها. قراء الشاطبية من مين لمين؟ من نافع. احنا خلاص كتبنا العشر قراء ماشي، ونزلنا من الروايات. لما اقول لك طلع لي قراء الشاطبية هتقول لي من نافع للكسائي، نافع ابن كثير ابو عمرو البصري ابن عامر الشامي عاصم حمزة الكسائي، السبعة. طب لما اقول لك طلع لي قراء الدرة، منهم قراء الدرة ابو جعفر يعقوب الحضرمي خلف العاشر. ماشي الكلام؟ طيب لما اجي اقول لك طلع لي المدنيان تقول لي نافع وابو جعفر، لما اجي اقول لك طلع لي البصريان تقول لي ابو عمرو ويعقوب الحضرمي، لما اجي اقول لك طلع لي اهل سما، ده مصطلح اسمه اهل سما، مين هم اهل سما؟ قال لك نافع وابن كثير وابو عمرو، دول اهل سما، نافع وابن كثير وابو عمرو. تمام. طيب عندنا كمان الكوفيون، مين هم الكوفيون؟ قال لك عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، دول قراء الكوفة. لما تيجي تروح لشيخ عايز تجاز منه، يا شيخ انا عايز اقرأ عليك اجازة، طب عايز تقرأ اجازة في ايه؟ تقول عايز اقرأ اجازة في الكوفيين. مين هم الكوفيون؟ عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر. طيب لما اجي اقول لك عايز اقرا الابوان، من هم الابوان؟ ده مصطلح على فكره في كتاب الكفايه الكبرى في القراء العشر، كتاب من الكتب اسمه كتاب الكفايه الكبرى. كتاب الكفايه الكبرى ينص على مصطلح اسمه الابوان، من هم الابوان؟ قال لك ابو عمرو البصري، عشان ابتدوا بلفظ ابو عمرو البصري وابو جعفر اسمهم الابوان. طب يا شيخ انا عايز اقرا الابنان، من هم الابنان؟ قال لك ابن كثير وابن عامر الشامي، عشان ابن كثير بداية بلفظ ابن في ابن كثير وفي ابن عامر. طيب يا شيخ انا عايز اقرا الاخوان، من هم الاخوان؟ حمزه والكسائي. طب يا شيخ انا عايز اقرا الاصحاب، من هم الاصحاب؟ حمزه والكسائي وخلف العاشر. المصطلحات دي يا جماعه في منتهى الاهميه لكل طالب من يريد طلب علم القراءات. الاخوان حمزه والكسائي، الأصحاب حمزة والكسائي وخلف العاشر. طيب دول بعض من المصطلحات وليست كل المصطلحات. في الحقيقة أنا عايز بقى أبين مصطلحات هنستخدمها مع بعض في البرنامج إن شاء الله. المصطلحات ديت في منتهى الأهمية. سبب إن أنا هدرج هذه المصطلحات هقول لكم، أصل لكل شيء سبب ولكل شيء علة. تجد طالب علم يجي يقول لك أنا بقرأ قراءة حفص عن عاصم، أنا بقرأ، خلي بالكم من اللفظ عشان عايزين نصلح النهاردة، عايزين نطلع من الحلقة اتعلمنا حاجة. يقول لك أنا بقرأ حفص، بقرأ قراءة حفص، خلي بالك قراءة حفص عن عاصم. هو حفص ده الراوي ولا القارئ؟ خلي بالك القارئ المقصود بالإمام، والراوي هو الذي أخذ عن الإمام. طب وما هو الطريق؟ الطريق هو كل ما نسب للآخذ عن الراوي. خلاص، ولهذا ما تقولش أنا بقرأ قراءة حفص، قل بقرأ رواية حفص عن الإمام عاصم، بقرأ رواية حفص عن الإمام عاصم، أنا بقرأ رواية ورش عن الإمام نافع، مش قراءة ورش، بقرأ رواية ورش عن الإمام نافع، بقرأ رواية قالون. معنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يكرمك جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج يعني. ربنا يكرمك. وجزا الله خيرا الشيخ محمد حسان على القناة الجميلة ديت. الله يكرمك. ومن خلال برنامج حضرتك انا ببعت رسالة للأستاذ أشرف. نعم. برنامج اقرأ وارتقي. كان اتكلم كان بعت رسالة للشيخ سعد الغمدي ان كان عايز يوصل له رسالة. أيوه. انا رقم موجود في الكنترول وانا بصلي ورا في بعض الاحيان ان شاء الله. نعم. انا عايز اجاوب على سؤال حضرتك اللي هو التسهيل. اتفضل. التسهيل في قراءة حفص هو عندنا في علم الصرف اذا دخلت همزة الاستفهام. طب انا ليا تعليق صغير لحضرتك بس. نعم. انا ليا تعليق بمناسبة بقى البرنامج. انت قايل البرنامج. طب. انت بتقول انا عايز اتكلم عن التسهيل في قراءة حفص ولا رواية حفص؟ في رواية حفص. ايوه كده. في رواية حفص. جزاكم الله خير. وجزاكم الله. قول. استفهام على همزة الوصل. وكانت همزة الوصل مفتوحة فيجوز في همزة الوصل أنها تسهل تقرأ بين تاني. الكلام ده صح ولا غلط؟ لا تاني كده عشان ما خدت في انقطاع في الصوت عشان بس أركز معاك. قول تاني. أيوه. إذا دخلت همزة الاستفهام أيوه. على همزة الوصل وكانت همزة الوصل مفتوحة تمام ففي هذه الحالة يجوز فيها التسهيل كقول الله تبارك وتعالى في موضعين في سورة يونس تمام اللي هم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين تمام الشيخ المشاور رحمه الله يقرأها الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين طب والشيخ عبد الباسط بيقراه ازاي؟ لا تقريبا انا ما سمعتش الشيخ عبد الباسط صراحة بس تقريبا غالبا يعني هو بيقراه بالمد الله يفتح عليك عشان الكلمة دي فيها الوجهين ايوه فشوف بقى من باب التعليم للناس الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قرأ بوجه الإبدال والشيخ محمد صديق المنشاوي قرا بوجه التسهيل أيوة. عشان يعلموا الناس الله يرحمه وبرضه قوله تبارك وتعالى هما الموضع في سورة يونس وقول المولى تبارك وتعالى في سورة النمل اللهم صل على رسول الله عندك انت قلت الآن نعم وفي عندك الله فين قل الحمد لله وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى ايوه الله خير أم ما يشركون تمام. ده الوجه الأول تمام. الوجه الثاني الله خير أم ما يشركون يا القراءة دي صعبة شوية لأن في بعض الناس بتسمعها إن همزة الثانية بتطلع هي لكن بالزبط. هي مش بتطلع هي هي بتطلع تسهيل وما ينفعش تطلع هاء خالص أيوة تمام. أيوة حضرتك وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج وانا والله اريد ان اتعلم قراءة ورش فالحمد لله ربنا ساق لينا حضرتك ان هو يعلمنا قراءة ورش بس في لي اقتراح بعد اذن حضرتك اتفضل ان انت حضرتك بتشرح الاسامي فياريت لو بتشرح على السبورة هذا افضل بكثير يثبت المعلومة ان شاء الله ان شاء الله دي بقى خطة البحث اللي انا يعني ربنا ييسر الحال هبينها ان شاء الله انا هعمل ايه في رواية ورش وانا بشرح ربنا يجزيهم خير وسلمنا للشيخ محمد حسان وشيخنا الشيخ عبد الحق الحويني وجميع العاملين على القناه جزاهم الله خيرا ورزا الله العاملين على جميع القنوات الاسلاميه منها قناه الحكمه الفضائيه وجزاكم الله خيرا كثيرا. وجزاكم مثل. التعريفات يا جماعه اللي بنسخها الان لابد منها لاي طالب علم. لان ما ينفعش ابقى انا طالب علم وجاي مش عارف الاسم اللي هقوله صح ولا خطأ ما ينفعش اقول قراءة حفص ما ينفعش اقول قراءة ورش ما ينفعش اقول قراءة قالون ولهذا عايز بقى نكتب مع بعض المصطلحات دي بالذات ايه تعريف القراءة ايه هو تعريف الراوي ايه هو تعريف الطريق اسمع معايا كده تعريف القراءة هو كل ما نسب للإمام وأجمع عليه الرواة تاني هو كل ما نسب للإمام من الأئمة العشرة وأجمع عليه الرواة من هم الأئمة العشرة اللي أنا لسه قايلهم من دلوقتي نافع ابن كثير أبو عمرو ابن عامر عاصم حمزة الكسائي أبو جعفر يعقوب خلف العاشر أقول عليه بإمام أقول عليها قراءة قراءة نافع قراءة ابن كثير قراءة أبو عمرو إلى آخره. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام. أنا بس بتكلم عشان أحيي حضرتك. أنا تلميذة سابقة لحضرتك اسمي دكتورة ماجدة مصطفى بتعلم على إيد حضرتك في جامعة الشريف. أنا يعني مبسوطة جدا إن أنا شايفة حضرتك وربنا يكرمك وحضرتك ليك يعني تأثير جميل معانا وبس ببشرك إن أنا إن شاء الله قربت أخلص وأختم المصحف وعايزة أجي تلقى تاني على أدين حضرتك بس أنا مستصعبة طريقة ورش وأنا بقرأ مع كنت قريت مع حضرتك بتقي اللي هي طريقة حفص عن عاصم يعني نعم أو رواية حفص عن عاصم زي ما حضرتك قلت يعني كده أيوة كده فأنا بس يعني بسلم على حضرتك وكل سلام حضرتك طيب جزاك الله خيرا ربنا يكرمك السلام عليكم وعليكم السلام. يبقى تعريف القراءة هو كل ما نسب لإمام من الأئمة العشرة وأجمع عليه الرواة. من هو الراوي؟ هو كل ما نسب للراوي عن الإمام. كل التلامذة اللي يا جماعة نازلين من الأئمة العشرة دول اسمهم رواة: قالون، ورش، البزي، قنبل، الدوري، السوسي، هشام، ابن ذكوان، شعبة، حفص، خلف، خلاد، الليث، الدوري، ابن وردان، ابن جماز، رويس، روح، إسحاق، إدريس، كل دول رواه العشرين رواية. يبقى اسمها رواية. أنا بأكد على الكلام ده مهم جدا يا جماعة، مهم جدا جدا جدا. رواية، رواية عن إمام، عن قراءة. رواية حفص عن الإمام عاصم، رواية ورش عن الإمام نافع. خلاص؟ أدي حاجة. الراوي ده مش ليه تلميذ هو اللي نقل لنا الرواية؟ ليه تلميذ هو اللي نقل لنا طريقة الرواية؟ ركزوا معايا، طريقة الرواية اللي اسمها ايه؟ الطريق. اسمها ايه؟ الطريق. فما هو الطريق؟ تعريفه ايه؟ هو كل ما نسب للآخذ عن الراوي. مش في راوي، في مين بياخد عنه؟ تلميذ ليه؟ للآخذ عن الراوي. خلاص؟ ده اسمه طريق. ولهذا يا ترى حفص عن عاصم، حفص الراوي، رواية حفص عن عاصم، يعني أنا طبعا إن شاء الله في الحلقات المقبلة هنستخدم الوسائل الإيضاحية، ودي من الطرق الجديدة للشرح هنستخدمها إن شاء الله السبورة، وهنستخدم شغل الخرايط بتاعنا في الشرح بإذن الله. تابعونا في الحلقات المقبلة بإذن الله. لو أنا رسمت رسم كروكي هطلع من فوق وأقول عاصم الكوفي، ده إمام، هنزل منه بسهم، خلاص، وأقول حفص ده راوي، أنزل بقى من حفص اسمه الطريق. اسمه إيه؟ الطريق. الطريق اللي نقل حفص ده بقى يا عبيد بن الصباح يا عمرو بن الصباح. أقربها لك أكتر، أنت مش عارف إن حفص في مد المنفصل، يا إما بمد المنفصل إنا أعطيناك الكوثر، ده مش مد المنفصل، أو بالقصر المنفصل إنا أعطيناك الكوثر. أهو اللي مد المنفصل تقول من طريق عبيد بن الصباح، ولما تيجي تقصر المنفصل تقول من طريق عمرو بن الصباح. طب أنت بقى في الحلقات بتاعتنا في رواية ورش هتجيب من طريق ايه؟ انا شغال معاك ورش من الشطبية، من طريق اسمه طريق الازرق. طريق اسمه ايه؟ طريق الازرق. يبقى هقدر اقول احط عنوان يا جماعة احنا هنا في الحلقات بتاعتنا هنعلم رواية ورش، ركزوا في اللفظ، رواية ورش عن الامام نافع من طريق الازرق. رواية ورش عن الإمام نافع من طريق الأزرق، خلاص، بين قوسين الشاطبية. وصلت كده؟ طيب، في عندي برضو حاجات هستغلها لما تيجي كلمة تتقرب أكتر من وجه. زي ايه؟ زي اذ ذكرين اللي سألت فيها التسهيل. اذ ذكرين دي مش بتتقلب المد ست حركات وبتتقلب التسهيل خلاص. لما تيجي تقرأ بالاشباع في التسهيل ناقص لك هات الخلف، يبقى لان الكلمة دي بتتقلب ايه بوجهين، فلما يبقى فيها وجهين وانت تجيب لي وجه ويبقى ناقص وجه تاني اقول لك هات الخلف، هات الوجه التاني يعني. طب ولو في كلمة ما بتبقيش الا بوجه واحد، بوجه ايه واحد، زي اعجمي، يبقى ده اسمه قولا واحدا، يبقى عندي مصطلح اسمه الخلف. الخلف ده ما استخدموش الا لما كلمة تتقلب وجهين. طب وقولا واحدا لما الكلمة دي ما بتتقلش الا بالوجه ده بس. طب ولما تيجي كلمة اقول لك خلي بالك، خلي بالك انت قريت بقى ذكرين فيها ست حركات وفيها تسهيل، بس المقدم في الاداء الست حركات. يعني ايه المقدم في الاداء؟ يعني المشهور بين القراء واهل الاداء، المشهور بين ايه؟ بين القراء واهل الاداء، ده اسمه المقدم في علم الاداء، اسمه المقدم في الاداء. الذكرين يا اما تعملها ست حركات يا اما تسهلها. خلاص وصل الكلام؟ طيب في الحقيقه انا عايز اخش مباشره في، يعني الوقت بينقضي سريعا، يعني يكاد يقترب الوقت من الانتهاء. عندي بس كمان حاجات عايز اقولها في القارئ. من هو القارئ؟ القارئ هو الذي حفظ القرآن عن ظهر قلب. القارئ هو الذي حفظ القرآن عن ظهر ايه؟ عن ظهر قلب. ولهذا القارئ ده بيقسموه العلماء لثلاثة، يا اما قارئ مبتدئ، يا اما قارئ متوسط، يا اما قارئ منتهي. القارئ المبتدئ هو الذي اتقن من رواية الى ثلاث روايات، ده اسمه قارئ مبتدئ. يبقى القارئ المبتدئ ايه هو؟ هو الذي اتقن من رواية الى ثلاث روايات، يعني مثلا اتقن حفص وورش وقالون، ده اسمه قارئ مبتدئ. طب ولو قارئ متوسط هو الذي يتقن من اربع روايات لخمسة، من اربعة لخمس روايات. طب ومن هو القارئ المنتهي؟ هو الذي اتقن اكثر الروايات، اشهرها واكثرها. هو الذي اتقن ها اكثر واشهر الروايات، ده اسمه القارئ المنتهي. طيب في الحقيقة وقت البرنامج اوشك على الانتهاء، وانا عايز اجاوب على سؤال التسهيل. إن قدر ربنا سبحانه وتعالى البقاء واللقاء في الحلقات المقبلة، عايز أتكلم عن ترجمة للإمام نافع نفسه، وعايز أتكلم عن ورش، وبعد ما أتكلم عنهم عايز أجيب سند القراية لا اتصال السند بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويكفي شرفا للإمام نافع المدني اللي هو أستاذ ورش، اسمعوا مناقب الأئمة يا جماعة، ورش تلميذ لنافع. من هو نافع؟ نافع عندما كان يقرأ في المدينة، نافع أما الناس في الصلاة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة، كان إمام للمسجد النبوي 60 سنة نافع المدني. بس كده هي دي المنقبة؟ لا، في منقبة أعظم وأهم. عارفين إيه هي كمان؟ كان يشم من فيه رائحة المسك، فمه كان بيطلع منه رائحة المسك. عارفين ليه؟ لما سئل الإمام نافع عن هذا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في في القرآن. أرى في المنام، رأى في المنام أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في فيه القرآن. عشان كده منذ هذا اليوم يقول الإمام نافع، منذ هذا اليوم أو فمنذ ذلك الوقت كانت تشم من في رائحة المسك. يكفي هذه المنقبة لنافع المدني، وما أسعد نافع المدني لهذه المنقبة. عايز أتكلم عن ورش. في الحقيقة النهاردة كمان كنت جايب حاجات عايز أتكلم عن المنهج التعليمي لرواية ورش. أنا هتبع معاكم إزاي طريقة التعليم لورش، وإيه هي المصادر اللي هستخدمها معاكم في رواية ورش، وإيه هي الأبواب اللي هتكلم فيها في رواية ورش. طبعا الوقت انقضى سريعا، فأنا بإذن الله تبارك وتعالى هذا يكون في الحلقات المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، إن قدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء. بس عايز أجاوب إجابة سريعة للأخ اللي سأل على كلمة الصفاء من باب الأمانة العلمية. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء، ألا إنهم السفهاء آخرها همزة مضمومة. ألا الهمزة الثانية مفتوحة، لما تيجي تقرأ تبدل الهمزة الثانية واو مفتوحة السفهاء ولا. لكن لو بدأت بكلمة ألا، الأخ بيسأل في كده، لو بدأت بألا اوعى تقول ولا، اوعى تقول ولا، ترجع الهمزة كما كانت تقول ألا. خلاص الإبدال ده يا جماعة ما يكونش إلا في الهمزتين جنب بعض، وخلي بالكم إن ورش ما يحققش همزتين جنب بعض أبدا. الوقت انقضى سريعا، وكم تنقضي الأوقات سريعا في فكر الله تبارك وتعالى، تمر مر السحاب. ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات مقبلة، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، تابعوني إن شاء الله في الحلقات المقبلة، وإحنا داخلين على المنهج التعليمي لرواية ورش، حضر القلم، حضر الكشكول، حضر المصحف، عشان نبتدي نشرح على الوسائل التعليمية بإذن الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.